أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يقيم بعض من سيماهم الاستقامة بعض الدورات التي يسمونها بالبرمجة اللغوية العصبية، يستطيعون من خلالها المشي على النار وعكف الحديد بحناجرهم. هذا مثل ما سبق، هذا من عمل الشيطان، ما هو من عملهم هم، ويظهر للناس خلاف الحقيقة، يجري على أعينهم القمرة فيبصرون الشيء على غير حقيقته، خيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، سحروا أعين الناس استرهبوهم. هذا تخيل شيطاني لا نصدقه أبدا، سواء سميت برمجة عصبية أو سمه ما تشاء، أو سيرك أو سمه ما تشاء، أو رياضة سمه ما تشاء، هو سحر. نعم.